بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. من حفظ البيت السابق عندك؟ أحسنت. عند من عندك؟ عندك الله يدرك، جزاكم الله خيرا جميعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان كالمقابلة. أو هو للتعميم أو للفاصلة، يعني حذف المفعول به. قد يكون للتعميم، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ولا أشرك به، هل ذكر المفعول به هنا؟ ولا أشرك به لم يذكر. طيب ما هو غرضه؟ التعميم. ولا أشرك به شيئا من الشرك، أو هو للتعميم أو للفاصلة. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولم يقل وما قلاك وما قلى. فحذف المفعول به لماذا؟ للفاصلة القرآنية. ما هي الفاصلة القرآنية؟ توافق رؤوس الآي. توافق رؤوس الآي، الفاصلة القرآنية هي توافق رؤوس الآي. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، توافق رؤوس الآي. الختم بألف قبلها فتحة، توافق رؤوس الآية. أو للفاصلة، أو هو لاستهجان كالمقابلة، كأن يكون اللفظ غير مرغوب فيه. قاضي مثلا في محكمة في تحقيق، هل رأي، يعني يقول الرجل: هل رأيت رجل متهم؟ هل رأيت عورة هذه المرأة؟ فيجيب الرجل: ما رأيت منها ولا رأت مني، ما رأيت منها ولا رأت مني. يعني المقصود ما رأيت منها، يعني عورتها ولا رأت مني عورتي. لكن لماذا لم يذكرها؟ يعني استهجانا لللفظ وابتذالا لللفظ، إذ هو لفظ استحيا منه. قال: أو هو لاستهجان كالمقابلة، أو هو للتعميم أو للفاصلة. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. أو للفاصلة، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. أو هو لاستهجانك المقابلة، قول المتهم للقاضي: ما رأيت منها ولا رأت مني، يعني يكني عن التصريح بذكر العورة. طيب من يقرأه؟ ولله دره. عندك يا أبو صهيب. أو هو زاك الله خيرا. عند من عندك يا أبا علي؟ من يعيده حتى يرسخ عندنا؟ عندك: أو هو للتعميم أو للفاصلة، أو هو للاستهجان كالمقابلة. المقابلة مقابلة الحاكم، يعني مقابلة بين غريمين، هذا غريم يعطي دعوة وهذا غريم يجيب وهذا غريم يتهم، والقاضي يناقش مثلا عن أمور اتهامات في الأعراض في العورات في كذا، فيتعرض لمثل هذا يحدث، هذا مثل هذا يحدث في النيابات في القضاء في كذا، في يحصل مثل هذا، فيحتاج إلى مثل هذه الأمور. عند من؟ عند استهجانك المقابلة، يعني الجواب، جواب تقابل المقابل لك القاضي أو المدعي. أو هو للتعميم أو للفاصلة، أو هو لاستهجانك المقابلة. هذا البيت رقم كم؟ 49 كدنا أن نصل إلى نص الكتاب. ولما مشعرة بماذا؟ بمجيء ما بعدها. كدنا أن نصل ولما تشعر بحصول ما بعدها عن قرب، ولم لا تشعر بهذا، لم لا تشعر بهذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الباب السادس الإنشاء. قال الناظم رحمه الله تعالى الباب السادس الإنشاء. يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل المنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن اللقوع، ولو هل مثل لعل الداخلة فيه والاستفهام والموضوع له، هل همزة من ما وأي أين، كم كيف أيان متى وأن، فهل بها يطلب تصديق وما همزا على تصور وهي هما، وقدر الاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير منطوف على ما قبله، والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي، والنهي وهو مثله بلا بدأ، والشرط بعدها يجوز النداء، وقدر الاختصاص والإغراء تجيء ثم وضع الإنشاء، قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي. هذه هي الأبيات الذي ضمن إيش؟ باب الإنشاء، يعني ذكرها كاملة من أجل التوفير على من يريد مثلا الحفظ على الأبواب. يعني بعض الحفاظ يحب الحفظ على الأبواب، يعني مثلا ما يريد يحفظ هذا الباب بمفرده ثم يسمعه، ثم يأخذ بابا آخر يحفظه يتقنه ثم يسمعه، فهذا أسلوب من أساليب التأليف، وهو رأي جميل أن يذكر ذكر أبيات المتن أو ذكر لفظ المتن في أول كل باب ثم شرحه، هذا من محاسن الشرح. قوله، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله الإنشاء، الباب السادس الإنشاء. يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل. قال ألا قوله الإنشاء، والإنشاء لغة الخلق والإحداث والإيجاد، واصطلاحا ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. قال لذاته، لماذا قال لذاته؟ لإخراج، لأن الخبر إذا نظر فيه إلى ذاته فأخبار الله جل وعلا وأخبار رسله كتبه صدق محض، وأخبار الدجالين مدعي النبوة هذا كذب محض، وأخبار الثقات العدول تقبل، وأخبار الفسقة وما كان من بابها يعني يتبين فيه، وهكذا كل خبر له حكمه، هذا إذا نظرنا إلى الذات. لكن المؤلف رحمه الله تعالى لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى الجملة من حيث هي، والخبر بالنظر إليه. قال واصطلاحا ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، أي لا يصح أن يقال لقائله صدقت، ولا يصح أن يقال لقائله كذبت. أنا مثلا أراك أقول لك هل جاء زيد، أنا أسألك، فكيف تقول لي مثلا صدقت؟ ما صح هذا وصفه لا بصدق ولا بإيش ولا بكذب، هذا يجاب، هذا استدعي جوابا، يستدعي إجابة أصلا، فلا يوصف بصدق ولا كذب، أي لذاته مثل هذا. قال وينقسم الإنشاء إلى قسمين، طلبي وغير طلبي. قال وقد حصل الناظم الكلام في الطلب، فقال يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل، شيء غير حاصل وقت الكلام وإنما سيحصل بعد. أقول مثلا قم يا فلان، طيب الأمر بالقيام ما يستدعي أن تقول للقائل يعني صدقت أو كذبت، يستدعي القيام بالفعل، القيام بالفعل يعني الرد بالامتثال أو عدم الامتثال. يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل، أي ليس بحاصل وقت التكلم، أمر لم يكن موجودا ولا حاصلا حال التكلم، فالإنشاء يعني طلب هذا الأمر، طلب هذا الأمر الذي لم يكن حاضرا حال الخطاب. قال وينقسم إلى قسمين، طلبي وغير طلبي. وقد حصل الناظم الكلام في الطلبي فقال يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل، يعني الإنشاء الطلبي هو طلب ما ليس بحاصل، ما ليس بحاصل. متى ما ليس بحاصل؟ هل في جميع الأوقات أو وقت التكلم؟ وقت صدور الكلام، وقت صدور الكلام وقت التكلم. أما بعد التكلم فهو إما يقابل بال يعني بالقبول أو بالرد، بالامتثال أو بعدم الامتثال، بالجواب بالإثبات أو الجواب بالنفي حسبه. ثم ذكر بعض أنواع الإنشاء الطلبي وهي التمني والاستفهام والأمر والنداء والأمر والنهي والنداء. كم ذكر الآن منها؟ 5. هذه الخمسة 5 أنواع من الإنشاء الطلبي، هذه أغراضها البلاغية كثيرة واسعة، أغراضها البلاغية كثيرة واسعة. لذلك بارك الله فيكم يكثر البلاغي من ذكرها، تنبيه عليها وتعريفاتها لكثرة ما يتعلق بها من المعاني، لكثرة ما يتعلق بها من المعاني التي بعضها لا يكاد يحصر، بعضها لا يكاد يحصر، بعضها لا يكاد يحصر، بعضها لا يكاد يحصر. فلذلك تذكر هذه، وإلا الأساليب الإنشائية، الأساليب الإنشائية كثيرة. والذي ينبغي أن يركز عليه الطالب أيضا مع أسره، مع كونه موضوعا بلاغيا، هناك أساليب إنشائية لها تعلق بالمادة النحوية، لها تعلق بالمادة النحوية. ولذلك بارك الله فيكم ألف عبد السلام هارون كتابا أسماه الأساليب الإنشائية في النحو العربي. هذه رسالة ربما تصل إلى يعني 400 صفحة أو دونها، لكنها رسالة لا ينبغي لطالب علم يعني يدرس النحو والصرف والبلاغة أن تفوت هذه الرسالة، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، هي كثيرة جدا ونحن بحاجة إليها، هذه الرسالة بحاجة إليها خاصة في المكاتب العامة ومكاتب الوقف، مثل هذه يحتاج إليها جدا، الأساليب الإنشائية في النحو العربي لهارون، للسلام هارون، هذه مهمة جدا. لا هي أغراء، هي يعني أبواب كثيرة جدا وأنواع كثيرة، لكن كم ذكر هنا؟ 5. هذه الخمسة ما هي ميزتها؟ لماذا ذكرها المؤلف؟ تتعلق بها المعاني العديدة، وتختلف الأغراض البلاغية من الإتيان بها، فلذلك يتعلق بها كثير من المعاني، فلذلك ذكرت ونص عليها أهل البلاغة وناقشوها أكثر من غيرها. وإلا فالأساليب الإنشائية سواء أساليب الإنشاء الطلبي أو سواء أساليب الإنشاء غير الطلبي هي كثيرة. قال أول التمني، قال والمنتخب فيه التمني وله. لماذا قال والمنتخب؟ أي والمختار للحديث عنه في البلاغة، وإلا فهي كثيرة أصلا، هي كثيرة أصلا، لكن المنتخب للحديث عنه في البلاغة 5 أشياء، أولها التمني. والمنتخب فيه التمني وله، ليث وإن لم يكن ليث، والمنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت، وإن لم يكن الوقوع ولو وهل مثل لعل الداخل فيه. ثم ذكر بعده ماذا؟ الاستفهام، الموضوع له كذا كأداة الاستفهام. قال يعني النوع الأول من أنواع الإنشاء الطلبية التمني، ويكون بحرف حروف التمني. طيب حروف التمني، حروف التمني أربعة محصورة: ليت ولعل ولو وهل. هذه الحروف هي التي تأتي للتمني. ما هي أم أحرف التمني؟ ليت. أم أحرف التمني ليت. لماذا؟ يتمنى بها لنوعي، تدخل في نوعي التمني، وهو تمني المستحيل وتمني العسير، تمني المستحيل وتمني الممكن العسير. لذلك كانت ليت أم أحرف التمني. ومعنى ليت أم أحرف التمني، ما معنى ليت أم أحرف التمني؟ أي أصل، أصل أحرف التمني، أصل أحرف التمني. قال أما ليت فيتمنى بها المستحيل، أي طلب ما لا يمكن أن يحصل، وهي أم الباب أي أصله، أم الباب أي أصله، أم الباب أي أصله. طيب ودائما إذا ذكرت الحروف الأصول يطلق عليها أم، لأن أمات الأبواب، أمات الأبواب معناها أصولها، أمات الأبواب معناها أصولها، أصولها، وهي أم الباب أي أصله. نحو ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، كما يعرى من الورق القضيب. قال وقوله، وقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والرد إلى الدنيا، الرد إلى الدنيا من المستحيل، من المستحيل، والله سبحانه وتعالى يعلم المستحيل، ولذلك أكذبهم، أكذبهم وقال، فقال سبحانه في آية أخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقد يتمنى بها ما يمكن وقوعه بعسر، يعني الممكن العسير، الممكن العسير. نحو قوله تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لذو نصيب عظيم. نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى حال الدنيا، نظروا إلى حال الدنيا ولم ينظروا إلى المآل. وهكذا نظرة الدنيا، نظرة أهل الدنيا قاصرة، ونظرة عامة الناس قاصرة على الظاهر على ما ظهر لهم، وأما نظرة أهل العلم فهي إلى ماذا؟ إلى المآلات. نظرة أهل العلم إلى المآلات، مآلات الأمور، مآلات الأمور، مآلات الأمور ينظرون إليها. الشاهد أنهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طيب هذا ممكن، لكن قد يكون فيه ماذا؟ قد يكون فيه عسر. قول الشيخ الكبير ليت لي مالا فأحج، وقول العازب المعسر ليت لي مالا فأتزوج، أيضا من هذا أمر، أمر ما ليس بمستحيل، لكن فيه عسر، فيه عسر، قد يكون فيه عسر. قال وقولي ونحو قول ليت الجاهل عالم، رفع الجهل عن النفس يحتاج إلى ماذا؟ إلى عسر وإلى مكابدة. فما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة، لابد من جد، لابد من جد. قال وأما لعل فيتمنى بها الشيء المحبوب المتوقع حصوله، الشيء المرغوب للنفس، ما فيه رغبة يعني من صاحبه أشياء المرغوبة. قال نحن قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال وهذا أمر محبوب، رجوع الناس وتضرعهم إلى الله عز وجل أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله عز وجل يحب من يتوب إليه ومن يتضرع له سبحانه وتعالى. قال وقد يتمنى بها الشيء البعيد، الشيء البعيد قد بعد الأصل ماذا يراد بها؟ التقليل. قد بعد الأصل يراد بها التقليل، بمعنى أنها تأتي في أمثلة من مقصود بها الشيء البعيد المستحيل، مستحيل يعني بمعنى أن ليت موضوع لتمني الأشياء المحبوبة المتوقعة، لعل يؤتى بها لتمني الأشياء المحبوبة المتوقعة المرغوبة لنفس القائل أو المرغوبة عند القائل المحبوبة عند القائل. وقد يتمنى بها قليلا المستحيل، ونحو قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ورجوع هذا من ماذا رجعه؟ من المستحيل، لكن هذا يأتي فيها قليل. وأما لو فيتمنى بها الشيء الممتنع حصوله، الشيء الممتنع حصوله. هذه لو ترادف ماذا؟ ترادف أحد معاني ليت، لو هذه ترادف أحد معاني ليت. قال وأما لو فيتمنى بها الشيء الممتنع حصوله فلها حكم ليت في أحد معانيها، المعانيها وتمني المستحيل. قال نحو قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. والكرة هي الرجوع، والكرة هي الرجعة، والرجعة إلى الدنيا ما لها من المستحيل. قال وأما هل فيتمنى بها الشيء القريب، الشيء القريب، الشيء القريب، الشيء القريب تقديرا أو حصولا؟ تقديرا، تقديرا، تقديرا، ولا يلزم الحصول، قد يأتي الحصول وقد لا يأتي، قد يأتي الحصول وقد لا يأتي، لكن المعتبر فيها ماذا؟ الشيء القريب، الشيء القريب يعني القريب حصوله ولو تقديرا، ولو تقديرا، يعني ما هو ضروري يكون واقعا، لا. قال وأما هل فيتمنى بها الشيء القريب نحن قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وذلك أن الشفاعة في نفسها ممكنة الحصول، فهناك من يشفع لهم يوم القيامة من الموحدين، من الموحدين هناك من تناله شفاعة الشافعين، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا.